في حد بيصلي فوق؟ يوم الاثنين ميعادنا الساعة 7 الصبح. حشتم والله. لا لست. عايز 8؟ 8 بابا. ولا زعلت. في حد لسه بيصلي فوق؟ ما حدش بيصلي اصلا. هما البنات فين؟ هما فين؟ تحت؟ بيعملوا فوق؟ عائلات فوق؟ هوات وبهوات لازم نناديك واحد واحد عشان تنزل ولا ايه؟ اتريال فايبريليشن. بصوا لي هنا، ده اشهر سؤال بيجي في الاريثميا واكتر سؤال بيجي في الاريثميا. الاتريال فايبريليشن ده اول نوع من الريجولار تاكيكارديس، أو نوع من الريجولار تاكيكارديا. بصوا لي هنا بقى، الاتريال فايبريليشن عبارة عن مالتيبل فوساي، مالتيبل فوساي في الاتريال بيضربوا بريت 400 ل 600 بير مينت. مالتيبل فوساي في الاتريال بتضرب بريت 400 ل 600 بير مينت، وبما انهم مالتيبل فبتبقى الراجل اكيد مش كلهم هيوصلوا تحت، ولا العين هيموت ولا لا. الامباص اللي هتوصل تحت is very حسب rate of block في الافي نود، يعني ممكن يوصل 200 150 210، بس ما يزيدش عن 250. الاتيوم بيضرب الراجل، يبقى اكيد الفنتك بيضرب الراجل. الاتيوم بيضرب بريد كام؟ فاكشولي الاتيوم از نوت كونتراكتنج، ده بيترعش بس. كونه بيترعش بس يبقى الدم اللي فيه ستاجنت. كون الدم في الاتيوم يبقى ستاجنت يخلينا عندنا ثومبوس وامبوليزم، ثومبوس اند امبوليزم. ات فيرست اتيال فايبريليشن اوكيرز ان اتاكس، يعني عيني يجي له اتيال فايبريليشن يقعد معاه ساعتين ثلاثه ويختفي، لكن ات ذن بيكمز بيرسيستنت. اتفضل. الديفينيشن الفوكس مالتيبل فوساي الريت الريتم الريجل اوسيت والاوفسيت ات فيرست اوكيزن اتاكس اند ذن بيكمز بيرسيست. اوعى تنسى تقول ان الاتيوم از نوت كونتراكتنج والدم از ستاجنت في عامل ثرومبوز وامبوليزم. اوعى تنسى تقول ان الامباس اللي هتوصل للفنتكل الريت فاريبل ديبندنج على ديجري اوف اي في كوندكشن. اتيولوجي بقى، تفضل. اسكيميك فالفيولار كونجينيتال كارديوميوباثي مايوكاردايتس ثايوتوكسيكوزيس الكترولايت امبالانس ودراكس. لكن اشهر سبب في العالم للاتريال فايبريليشن از هايبرتنشن. اشهر سبب في العالم للاتريال فايبريليشن از هايبرتنشن. اشهر سبب في مصر مايتال سينوس، لكن في العالم هو الهايبرتنشن. مفهوم ولا لا؟ تاني حاجة أشهر congenital heart disease يعملها ESD. ESD أشهر سبب في young adults thyrotoxicosis, وأشهر سبب في children WBW. هنضيف على الأسباب دي في حاجة اسمها لون AF ملوش سبب, بيحصل في عيانين old age. لون AF بيحصل في العيانين old age اسمه لون AF. الحاجة التانية pericarditis, ودي مهمة ليه؟ أي عيان عامل open heart انت فتحت البيكارديا, فأي عيان عامل open heart بعد ما يخرج من العمليات عنده pericarditis. اي عيان عامل open heart عنده pericarditis. نسبة الـ AF في العيانين اللي عاملين open heart 30%, يعني لو خارج من عمليات 10 عيانين 3 هيجي لهم AF. مفهوم؟ and finally COPD. COPD واضح؟ طيب symptoms palpitation, onset or offset at first in attacks and then becomes persistent. تبقى irregular. بعدين عندنا low cardiac و heart failure و angina and a predisposed heart و symptoms of A. و اوعى تنسى اللي بيتكلم يخلي عنده دم, و اوعى تنسى thromboembolism. ال AF أشهر سبب للإمبوليزم في العالم, وعشان كده اي عيان ستروك, اي عيان هيميبليجيا في الامتحان لازم تفحص الهارت. اي عيان اكيوت لور ليمب اسكيميا في جراحة لازم تفحص البالس عشان الاف. مفهوم ولا لا؟ الساينس البالس الريت هيبقى فايب الحسب every conduction, بس ركزوا معايا بقى وهيبقى regular. في كذا سؤال في البالس. السؤال الاولاني يقول لك اوصف لي البالس بتاع الاف, هتقول له irregularity يا بيه. يقول لك يعني ايه؟ يقول له I cannot count four successive regular beats. خدت الكلام ده في العملي مش كده ولا ايه؟ اف اوصف البالس يا بيه regular irregularity بي. يقول لك يعني يقول له I cannot count four successive regular beats. يعني بصوا معايا الباص ده ده ايه؟ طب بص ده بقى regular, بس انت في اربعة ممكن تعدهم regular ولا لا؟ ها بص ده بقى irregular irregularity, I cannot count for success regular beats. دي أول حاجة. الحاجة الثانية يقول لك إيه معنى slow AF. قوله كلمة slow AF معناها إن عدد الإمبلس اللي بيوصل للفنتكل أقل من 100. كلمة slow AF معناها عدد الإمبلس اللي بيوصل للفنتكل أقل من 100. طب إيه اللي يخلي عدد الإمبلس اللي واصل لتحت أقل من 100؟ الإيفي نود مقفولة. ايه اللي يخلي الايفي نود تتقفل؟ اولا اللون اف في العيانين الاولد ايج بيبقى فايبروست. ثانيا دراجز بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر اي حاجه بتقفل الايه ايفي نود. بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر ديشتالس بيقفلوا الايفي نود فيخلوا عدد الانبس الواصل تحت قليل. كمان من ضمن الحاجات برضو ان العيان يجي له هارت بلوك. تخيل عنده عيان عنده اتريال فايبريشن والايفي نود قفلت ما بتوصلش, الفنتكل هيطلع منه ايه؟ فوكس. عشان تعمله ايه الاكتيفيشن بريت 40 فوكس طلع بريت كام؟ وتبقى ريجولر. عيان عنده اتريال فايبريشن والايفي نود قفلت جاله هارت بلوك مفهوم ولا لا؟ هيطلع ايه؟ فوكس في الفنت كانت بتضرب بيت 40 ريجولر هتبقى البالس 40 وهيبقى ريجولر. ده برضه سو اف. يبقى سو اف يا اما اي في نود مقفوله نتيجه الفايبروز اولد ايج، يا اما نتيجه الدراجز او حصل هارت بلوك. السؤال الثالث، وات ار ذا كوزز اوف ريجولاريزيشن اوف اي اف؟ قول له حضرتك يعني عيان عنده اي اف، عيان عنده اي اف قلب ريجولر بقى الباص بتاعه ريجولر، قول له احتمال اولاني انه رجع نومه او ان جاله هارت بلوك، تفرق بينهم ازاي؟ الريت لو رجع نومه هيبقى الريت بتاعه من 60 ل 90، لكن لو جاله هارت بلوك هيبقى الريت 40، مش كده ولا ايه؟ What are the causes of regularization of AF؟ العين الهارت بقى بتاعه بقى ريجولر، ان العين رجع نورمال او جاله هارت بلوك. ايه تاني؟ يقول لك ايه معنى بالس ديفيسيت؟ بص معايا هنا، مزاج كيف؟ طيب ده البالس تعال ايه؟ الرجل ولا بصولي انا الضربة دي جت بعد دي على طول قريبين قوي من بعض صح؟ يبقى الضربة دي الفنتكل مدى فيها كمية دم قليل مش كده ولا ايه؟ صح؟ الباص دي الباص دي جت بعد دي على طول مش ميز ان الفنتك ما لحقش يملى دم يعني ملى دم بكميات ايه؟ قليلة. ايه اللي هيحصل؟ الفنتك لما كونتراكت هنا هيطلع كمية دم ايه؟ قليلة ممكن تتحسش يعني تحس ايدك تحس ايدك على الباص ما تحسهاش لكن ما دام الفنتك كونتراكت يبقى المايكرو تراكاز القفل ولا لا؟ هيعمله فيرست طب صعب. فمعنى كده ان الضربه دي يبقى لها جت قريبه قوي مال الدم قليل فالفنت لما يكون تراك هيطلع دم قليل ما حسوش كباص لكن ممكن اسمعه كفيرست. طيب الضربه دي تتحس صح ولا لا؟ وتتسمع لكن دي ايه؟ تتحس لا لكن ايه؟ تتسمع دي تتحس وتتسمع تتحس وتتسمع دي هتتحس لكن تتحس وتتسمع. لو عدينا البالس على الايد هتلاقيه كده واحد اثنين ثلاثة اربعة لكن لو عديناه بالسماعة الايبكس ست فبقى في فرق من البالس اللي موجود على الايبكس والبالس اللي موجود على ايد العيان ده اللي بيسموه ايه؟ في عيان الاي اف البالس ديفيسيت بيبقى اكتر من 10 يعني مثلا تعد الباص بالسماعة تلاقيه 140 مثلا تعده على ايد العيان تلاقيه 110 الفرق بيبقى اكتر من 10 ده اسمه باص ديفيس. طيب بعد ما علقنا على الباص هنعلق على مين؟ النيك فينز. في النيك فينز الاي ويف في العنده از ابسنت. ليه ابسنت؟ فيش اتيال ايه؟ ويبقى عندهم سيستوليك اكسبانشن اوف نيك فينز. في حاجتين في الطب يعملوا سيستوليك اكسبانشن اي اف وتراكاسبيد ريجيرج اي اف وتراكاسبيد ريجيرج. اوكي احنا في نيك فينز باس ديفيسيت الفيرست هارت ساوند هيبقى فاريبل انتنسيتي. ليه بقى؟ بصوا هنا الضربه دي قريبه قوي ولا لا؟ مال الدم كميته ايه؟ فالكاسبس وعاد مش هيحصل لهم فلوتنج فلما الفنتكل كونتراكت الضربه هتبقى صوتها الضربه دي صوت عالي ما دام ما مالهاش ما فيش فلوتنج فالكاسب اللي ما يقفل يقفل بصوت عالي دي صوتها اقل دي زي دي صوتها عالي دي اقل فاهمين ولا لا؟ فبقى فاريبل انتست. لو عملنا كاوتر مساج جثتي حيال. لو عملنا مساج حيال. اسباتو ساينس عيد من بريزل ولا ابسنت؟ سامع ابسنت. فاكيد ساينس اوف اندرلاينج ده اللي انتوا فرحين فيه. انفستيجيشن لو النب ايه اخبار البي ويف؟ هي مش ابسنت, هي موجوده بس شكلها غريب ابنورمال, شكلها عامل كده. فقال لك حتى مش شبه البي ويف خالص, فسموها اف ويفز, فايبرلات ويفز, يسموها اف ويفز او فايبرلات ويفز. جاست رعشه في البيز لاين, مفهوم ولا لا؟ يسموها فايبرلات ويفز. الكيوريس شكل ويف, السامع الريت على حسب الدجي وفي في كوندكشن اكيد هتعمله غلط. الكترو في السيرج قصاد ايكو تي 3 تي 4 بوتاسيوم ومغنيسيوم. برافو عليك يا شافعي. نعالج بقى. لا لا لا ثواني عشان بس اخد وضعي. ديورينج الاتاك if the patient is hemodynamically unstable, لكن لو stable في مشكلة. لو hemodynamically stable في مشكلة. ليه بقى؟ بصوا هنا على الاتيوم فايبريشن, الاتيوم بيترعش صح؟ وفي ثومبس. لو حاولت النورمال هيبتدي كونتراكت ولا لا؟ لما يبتدي كونتراكت يعمل ايه في ثومبس؟ يفتفتها يعمل لك امبوليزم. فعلى الاف لو حاولت النورمال ممكن يعمل لك امبوليزم. تقول لي طيب دلوقتي في الهيمودايناميكلي انستيبل انا حولت نورمال, قلت لك اه صح انت حولت نورمال بس عندك كان بيموت. لو حصل له امبوليزم واتشل مثلا ما حدش من اهله هيكلمك, ده عين بيموت. مفهوم ولا لا؟ عين بيموت من جنجرين حاطه له رجله, حد من اهله هيكلمك؟ لا. واضح؟ فلو عين هيمودايناميكلي انستيبل وديته دي الشوك وجاله امبوليزم ما يفرقش معايا, I'm saving his life. اوكي خلاص. لكن لو عنده هيمودايناميك ستيبل, واحد عنده بالبيتيشن ريجولر وقال لمامته فمامته خدته هو وباباه ودول الدكتور وقعدوا مستنيين الدكتور لغايه ما جه بقاله ساعه, وبعدين دخلوا الواد للدكتور. الدكتور قال لهم ده اي اف هنحوله نورمال, حولوا النورمال جاله امبوليزم وتشال, اهله هيسيبوه؟ لا. واضح؟ فبعد عندي مشكله في العين هيمودايناميك ايه يا اخبير؟ العين الهيمودايناميك ايه ستيبل. الان ستيبل ما فيهوش مشكله لو حولته النورمال وجاله امبوليزم ام سيفينج هيز لايف. لكن العين هيمودايناميك انستيبل لا سو ستيبل. الله مخزيك يا شوش. عايز انفد منكو الدفعة دي لازم انفد منها بأي صورة من الصورة, أي صورة من الصورة. أنا مش مشكلتي في الطيارة, الطيارة وقعت أو الواحد مات, لكن إنك تعيش مع تو انتوا متعايشين مع نفسكم. انا بس انتوا بقالكم سنين عبال ما تعودتوا على كده. انا مش هقدر اعيش مع نفسي بهذا العتا, لكن يعني دفعه ما يعلم بها الا المولى. لا والله دفعه يعني انا بقولها لكم بصراحه دفعه زباله. لا لا مش على حسب كلكم بقى. بص عايز تبص كلامي خش على النت, خش على الفيسبوك, شوية معاتيه متخلفين على فكرة. آخر كلام من دفعتكم انتوا, دفعتكم انتوا بيقولوا على على العساكر اللي ماتوا 25 أحسن الدم بالدم. دفعتكم انتوا, دفعتكم انتوا بيقولك كده أحسن 25 جندي العسكري اللي ماتوا دول الدم بالدم أحسن ان هما ماتوا. ليه رد عليهم بس؟ ليه رد عليه؟ لو شفناه انا لو شفتهم في كلية هقتلهم ويبقى الدم بالدم. هاخد طال ال25 دول من بلدي أخطر من منوفي، وأنا نص منوفي هاخد هاخد طار هقتل، مش الدم بالدم، هنقلبها مذبحة بقى. وعايز الكلاب دول بلغوهم على النت، دكتور محمد شافعي بيقول لكم كده يا كلاب، لغاية ما يجي الكمبيوتر بتاعي بس هو بيتصاب، لغاية ما الكمبيوتر بتاعي قول لهم الدكتور رسالة من الدكتور محمد شافعي إلى كلاب الإخوان وكلاب رابعة، كلاب الإخوان وكلاب رابعة وزبالة رابعة المعفنين شكلا ومنطقا، أيها الخونة. أما بعد، أيها الخاين. أما بعد، فأخبرك الدكتور محمد شافعي إن لو شاف خلقة أهلك حموتك. ما عنديش حل، وعايز أي كلب يقف قدامي راجل لراجل. أديك قلتها، أديك قلتها. اوعى أولاد، الناس دي لازم تهجموه، والناس دي لازم تدوسوا على أبيهم، وإلا أنتوا هتروحوا في داهية واسمعوا كلامنا، لأن احنا بنقول لكم من زمان. نعم، لا ما بنقولش نجلكت في حياتي، أنا بعمل نجلكت لليهود والإسرائيليين من حياتي. لا رد عليا، لا رد عليا، أنا بعمل نجلكت لليهود والإسرائيليين، خلاص هم يهود وإسرائيليين بالنسبة لي في مصر. الإخوان هم اليهود والإسرائيليين، بل على العكس، اليهود ظاهر ظاهر قدامه، الإخواني من المنافقين، يظهر ما لا يبطن، يظهر ما لا يبطن، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فهو من المنافقين. هذا هو الإخواني تعريفه حسب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أعتقد الفرق منكم على أون تي في امبارح كانوا شايفين بتوع حماس ماشيين بالعربيات المسلحين والمنسمين وبيعملوا علامة رابعة، هي دي أشكال رابعة، هي دي أشكال رابعة. شوية ناس بيدعوا دفاع عن الإسلام وهم ولا شيء. بصوا معي، إرهابيين كلاب، رابعة ملئت بالإرهابيين الكلاب. أقسم بالله لأكون معاملك معاملة الإخوان لو نطقت تاني. أنا حلفت ما أقدرش. كاس عيني بأكلة سمك. المهم الاف لو العيان هيموداينامك ستيبل هندي دي الشوك مش خايفين، لكن لو هيموداينامك ستيبل انا خايف نعمله امبوليزم. فلازم لو العيان هيموداينامك ستيبل قبل ما احوله نورمال يتوفر شرطين. الشرط الاولاني اتاكد انه مش عامل امبوليزم، والشرط الثاني اتاكد ان انا لما احوله نورمال يفضل نورمال ما يرجعش ثاني اف. فالعيان جالك هيموداينامك ستيبل قبل ما ترجعه نورمال لازم تسال على اربع حاجات. اولا عشان احوله النورمال لازم العيان ما يبقاش عنده هيستوري اوف امبوليزم. لو عنده هيستوري اوف امبوليزم ده معناه عنده ثرومبس، يبقى لو لا يمكن احوله نورمال. ثانيا لازم العيان يبقى الاي اف بقاله اقل من سنه، يعني ايه في العيان عنده الاي اف بقاله سنتين ما ينفعش ترجعه نورمال. ليه؟ لو ان احنا لما بنحوله نورمال يا دوبك اسبوع يرجع اي اف تاني، فما لهاش معنى. حاجة التالتة قال لك لو العيان الاي اف معاه لفت اتريم في الايكو اكتر من 4.5 سنتي، اللفت اتريم نورمالي اقل من 4 سنتي، كونه يبقى اكتر من 4.5 يبقى دايليتد لفت اتريم. طب صوت قال لك لما عيان دايليتد لفت اتريم بتحوله نورمال بيقلب تاني اف. الحاجة الأخيرة لازم عشان احاول عني نورمال اكون علاجت الكوز بتاع الاف. ما هو مش معقول عيان طيب توكسيكوز جاله اف ارجعه نورمال والطيب توكسيكوز لسه موجود. لازم اعالج السبب، وبعد ما اعالج السبب لو فضل اف هرجعه نورمال. مفهوم ولا لا؟ يبقى العيان عشان احوله نورمال لازم يتوفر كام شرط؟ اولا ما عندوش هيستو فيمبوليزم، ثانيا ليفت اتيا اقل من 4.5، ثالثا يعني من سنة الاف، او رابعا عالجت الاندرلاين. لو توفرت هذه الشروط قل له ابشر حاجة هتحولك لنوم. يقول لك ربنا يخليك يا ابني، تقول له بس فاضي سؤال. يقول لك ايه؟ تقول له انت الاي اف بقاله اقل من 48 ولا اكتر من 48؟ يعني مكتوب عندك 24 ساعة، دلوقتي بقى 48، دلوقتي بقى 48. بصوا لي هنا، يقول لك يعني يا ابني؟ تقول له الاف اللي عندك الضربات دي بقالها قد ايه؟ قال لك بقالها 7 ساعات يا ابني. تقول له طب تعالى حاجه، هنحولك لنورمال دلوقتي، هحولك لنورمال دلوقتي. قال لك لا بقالها 3 ايام. تقول له لا دي واحده. يقول لك في ايه؟ تقول له انا مش ضمان ان في خلال الثلاث ايام دي انت ما عملتش ترومبس. يقول لك طب وبعدين؟ تقول له حاج هديك انتي كواجلانتس اورا انتيكوغلانس لمده 3 اسابيع، وبعدين تجي لي بعد 3 اسابيع اعمل لك ايكو اتاكد ان ما عندكش ثرومبس، وبعدين احولك لنور. قال لك طب يا ابني ما تعمل لي ايكو دلوقتي وتاكد ان انا ما عنديش ثرومبس وحولني لنورمال دلوقتي، ليه تخليني 3 اسابيع؟ قول له انا اسف الثرومبس ما بتبانش في اول اسبوعين في الايكو، لو في ثرومبس بقى اقل من اسبوعين الايكو ما بيشوفهاش، بيبقى لونها شبه لون الدم اللي حواليها. فاهمين ولا لا يا باشمهندسين؟ واضح؟ طيب هنحوله النورمال ازاي؟ نعم مش هحوله النورمال طبعا، هنسيبه نعمل الكلاب. اسئله ما انا عشان كده بقول ما حدش يسالني في النص عشان ما تشلش، اكملكم المنهج بس اكمل المنهج. يعني مع حركة زي دي ممكن تعوج بقي وانت شايف عادي وسلسة، لكن ممكن بقي تعوج فيه. وبعدين وزمايل بص يلا انت، قالك لو لقيت الثرومبس وبقى انا بعمل اهل الموضوع ده كله ليه؟ ما لو انا عارف ان عند اهله ثرومبس هحاوله. بص ياض اوعى حد يعمل لكم سيتي بري، انتوا امتي سكال سندرو. والمفروض حسب الميدسن امتي سكال بيموت، كون يعيش ويخش كل الطب ويوصل لسنه 6 ده هيتخليك تتعمل عليك ستاديز، هتبقى فار تجاوب. اوعى حد يعملك سيتي، اوعى. بص يلا العيان توفرت له 4 شروط، اقل من 48 احوله ايميديت، بقاله اكتر من 48 اروحوا بيتهم ياخد انتيكواجلس لمده ويرجع لي اعمل له ترانسوسوفيجيال ايكو اتاكد ما عندوش ثرومبس، وبعدها احوله نورمال. اوكي هنحوله نورمال ازاي؟ دي سي شوك ماشي، او دراجز ده هي مودايناميك ستيبل، ندي اميودارون او بوكيناماي او دواء اسمه بروبافينون ريتمونور. ريتمونور ما فيش منه اي في، في تابلتس، فهتدي العيان 4 تابلتس مره واحده 600 ميلي جرام، يعني ما كل قوس 150، هتدي العيان 4 تابلتس مره واحده، ده بيتخليه يتحول لنورمال في خلال 4 ساعات ماشي. بروبافينون او ريتمونور اسمه في السوق، مفهوم الاد ولا لا؟ يبقى ادينا يا اما يودارون يا بوكيناميد يا اما ريتمونور البروبافينون. في دواء قديم قوي قوي يسالوا فيه جمعيه قدماء الكليه، دواء اسمه كينيدين، ده من ايام القفاوله. تخيل ان مصر منعاه عشان تعرف هو معفن، يعني مصر ما يعني النوفرجين اتلغى في العالم عندنا لا، زي ما هو شغال زي الفل. تخيل الدواء ده اتلغى في مصر، وتخيل ان الدواء رخيص، يعني تخيل دواء رخيص ومصر لغيته، ده مش معفن ده جبار. بس بيسألوا فيه ناس اللي هما انت عارف بيبقى مطلب ساعة ما بيجي امتحنك يبقى طالع من القبر واخد إذن ساعتين يروح يمتحن ويرجع يدفن تاني اللي هو فوق السبعين ده. اوعى تقول له الكنيتين اتلغى، اوعى هو مدفون وعارف انه موجود، اوعى هتلاقي خابط على صدره ويقول لك اتلغى. بص الدواء ده رائع جدا وهتعرفوا لغول ايه الدواء ده. الكنيتين بنديه عشان يحاول يقفل ايه سامع نومه حلوه. قال لك بس هو بيعمل مشكله صغيره. تقول له ايه؟ يقول لك بيزود الكوندكشن في الاي في نود. يعني ايه؟ اديت الكنيتين ماشي هيزود الكوندكشن فين؟ 400 ما نزلوا تحت لعن ايه وبعدين حولوا النوم بس مات. بيزود الكوندكشن في الاي في نود. قلنا له بليه حل؟ ايه رايك ندي دواء يقفل الاي في نود قبل ما ندي الكنيتين؟ بيتا بلوكا او كالسيوم شانل بلوكا او دي شيرز. حلينا المشكله. قال لك كويس. بعدين قال لك ادي اوكس واستنى عليه شويه. ليه يا عب؟ قال لك اصل في ناس عندها ايديوسينكس لما بياخدوا الكنيدين بيجي لهم اليوسينيشن بتابل وبيجي له ديفنس وبيجي له اسهال. فانت ادي اوكس لو الحاجات دي ما حصلتش كمل. لو حصلت انتوا هتكملوا طبعا هتوقف دواء طبعا. طيب قلت له ماشي اديت قرص ما حصلش. قال لك خلاص انت تدي القرص للعيان كل ساعتين الى ان يا اما يجي عنومل يا اما يجي له اسهال او يتهبل وتضطر ايه توقف الدواء اللي هي سايد افكت يا اما يعدي عليك خمس جرعات يعني 10 ساعات والعيان ما استجابش. قلت له طيب لو عدى عليه خمس جرعات والعيان ما استجابش قال لك جيبه تاني يوم ادي له قرصين كل ساعتين سوري كل ساعة. طب ما استجابش قال لك جيبه القرص اليوم التالي اديله ثلاث اقراص الى ان يا يرجع نورمال يا يتهبل ويجيله يسار ويجيله ديفنس. تخيل ان هذا دواء في حين في المقابل في اميودارون وبوركينا مايد وادوية تانية ما فيش منها مشاكل مفهولة. لا طيب لنفرض العين جالك ديونج الاتاك هيموداينامكلي ستيبل يا حاج جالك امبوليزم قبل كده يقول لك اه شليت اول امبارح الليفت اتيم بتاعك يا حاج قال لي 9 سم طالع من الصدر. طب يا حاج الاندلايكوز موجود يا ابني. طب الاف بقى له 9 سنين انا لسه فاكر النهارده ده حوله نورمال. لا طب هسيبه زي ما هو اف. تقول لي هسيبه اف كده وخلاص؟ لا هديله انتيكواجلانتس فور لايف. هديله اورال انتيكواجلانتس خلي الاي ان ار من 2 ل 3 في الاي ان ار مش هو الانتيكواجلانس كنا بنقيسها بالبوتون بتايم او بالاي ان ار ونعتبر ان الدوز صح لو الاي ان ار 2 3 تايمز النورمال. واضح؟ هديله انتيكواجلانس فور لايف واديله ادويه تقلل الامباسز اللي وصل الفنتكل بيتا بلوكا او كالسيوم شانل بلوكا او ديشتاليس. الادويه دي ما بتحولوش لنورمال جاست سلوينج الكوندكشن في الايفين. مفهوم؟ طيب ان بتوين بقى والله لو العنك كنت انا رجعت ان هو مال هيكمل على الادويه فور لايف وعالج الاندرلاين او اعمله الكتروفيسيولوجيكال ابليشن. ولو انا كنت سبته زي ما هو اف هسيبه اف هديله اورال انتيكواجلانتس واديله الادويه اللي بتقلل الهارت ريت. واضح؟ طيب في معلومه بس عايز اقولها لكم. بص كده لما بيجي لك عن اف وتحوله الى نورمال رجع نورمال الاتريوم بيفضل not contracting 3 اسابيع. يعني عينه اف اديته الشوك رجع نورمال ساينس ريد يعني الاس نود هي البيس ميك حتى اكتيفيت الاتريوم بس لسبب غير مفهوم الاتريوم از not contracting يجي لهم حاجه اسمها اتريال باراليسيس وبتفضل لمده 3 اسابيع. فعشان كده ساعات يقول لك لما تحول عين نورمال خليه على انتيكواجلانتس لمده 3 اسابيع حتى لو رجع ايه نورمال لان بيحصل لهم اتريال paralysis for 3 weeks after conversion. مفهوم؟ ده بالنسبة للإتيال إيه؟ fibers. دي أول irregular tachycardia. تاني irregular tachycardia اسمها premature beats. premature beats معناها فوكس تطلع تضرب impulse. فوكس وتطلع تضرب ايه انبص واحد مفهوم ولا لا؟ كل مثلا دقيقه، كل خمس دقائق، كل عشر دقائق. الفوكس دي ممكن تبقى في الاتريم او في الايفي نود او في الفنتر. مفهوم يا اولاد ولا لا؟ الفوكس دي لما بتطلع تضرب انبص واحده، تعال نشوف اللي هيحصل. لما الفوكس بتطلع تضرب انبص واحده، تعال نشوف اللي هيحصل. بصوا لي هنا يا بهوات، دبل انا مو بي كيو ار اس تي وي، بي كيو ار اس تي وي، بي كيو ار اس تي وي. بصوا كويس وركزوا، من اول كيو ار اس لغايه نص التي دي اسمها ابسولوت ريفراكتور بيريد. اسمها ايه يعني ابسولوت؟ يعني لو عملت استيميشن هات في 1000 فولت ولا هعبط. لو جيت عملت استيميشن هات في الوقت ده ب 1000 فولت ولا هعبط. مفهوم ولا لا؟ الهارت يستجيب امتى؟ بعد الابسولوت ريفراكتور بيريد ما تخلص. فعشان الهارت يستجيب لازم الفوكس تضرب هنا مثلا. مفهوم ولا لا؟ دكاتره حلوه. بصوا لي ده بني ادم طبيعي ماشي، هكمل تحت لان السطر خلص. ها ونفس المريض ادي ضربه عليه، جت فوكس واحد ضربه في ماتشوبي. معاد الضربة النورمال المفروض يجي هنا ولا لا؟ الهارت يستجيب؟ لا. ليه؟ لان الهارت دلوقتي في الابسوليوت ريفاكتور بيت بتاعت مين؟ بتاعت البريماتشو بيت. فمعاد الضربة الطبيعية لما تيجي مش هتعرف تستبينش الهارت، يضطر الهارت يستند الضربة اللي ايه؟ اللي بعدها. فكل بريماتشو بيت بيبقى وراها حاجة اسمها كومباساتوري بوست. الكومباساتوري بوست بيبقى سببها failure of the heart to respond to the normal beat because it falls in the absolute refractory period of the premature beat. ها في تاني؟ لا لا فاهم. premature beat طلع تاني ضغط، معاد الضربة الطبيعية هيجي هنا. يعني ايه شلون طلعت انبص؟ طلعت يستجيب لها؟ ايه؟ يبقى هات استريت ضربه بعدها. فالبريما تو بيت بواها ايه؟ بس ادي يا دفعة الشلل ديفينيشن الفوكس فين؟ انت يا مي ايفي نود يا فنت صح؟ تضرب اوكيشنال. مفهوم ولا لا؟ اديها هلا بقى. ايتيولوجي السبعه، لا السبعه بقى يضاف عليهم ايه؟ ان الفوكس دي ممكن تطلع عندي انا وانت ايموشنال ستريس. لو عندكم دم المفروض تجي لكم ايام الامتحانات ده لو فيه. ما انا عارف، انا متاكد يا بابا. مين قال اللي يجي علينا؟ وانا عارف خطوبه يا وانا جاي اتقدم لك في البيت. ما علينا. السؤال بس بصوا لي انا البريماتشو بيتس بتحصل مع الايموشن ستريس، اكسسيف كوفي، تي، كولا، بتحصل مع حاجه كمان abdominal gases distension غازات. ليه؟ ايوه غازات تعمل ايه؟ distension ايه؟ للفيس. وبعدين ضغط على حجاب الحاجز، ضغط على الهاض، الهاض يتزنق فيطلع فوق. ايه يا بابا؟ الغازات بتعمل لك ايموشنال ستريس. يعني انت ايموشنالي لينكد للغازات؟ اه بتبقى متضايق صح. اجابه فليطه صحيح. المهم الغازات بتعمل colonic distension فتعمل vagal activation. Vagal activation يعمل inhibition AC node. فالريت بتاع الـ AC node يبطل. ده يسمح لأي فوكس إنها تطلع. الـ AC node بتحكم في الأطلع ناقص رقم. لو بطلت ده يسمح لأي فوكس إنها تطلع وتضرب في النص. أوكي؟ السيمتومز العيان بيشتكي occasional palpitation. كل فين وفين لما يحس بضربة. أوكي؟ وأكيد السيمتومز of the cause. الساينس. البلس occasional irregularity. Neck veins occasional irregularity. First heart sound normal. هتعمل كاروتيد مساج؟ على حسب. حسب ايه؟ لا ثواني بس. لا مين قال على حسب؟ انت اللي قلت على حسب. انت؟ على حسب ايه؟ ايوه؟ ايه؟ لا طبعا. انت مش هتلحق تعمل اصلا. يعني انت عارف مكان امتى هتطلع الفوكس؟ يعني وانا احط ايدي ابقى عامل وانا بحط ايدي الفوكس طالعه اعرفه منزل فما ينفعش كود مساج. العنده لما بنعمله اكسرسايز الفوكس تختفي. ليه؟ الاس نوت هتضرب بيت اسرع فتعمل سبريشن لاي فوكس. ريسبات ساينس ايديا موجوده لان البيس ميكر هي دي فوكس تطلع بتضرب فين وفين. اي سي جي هيوكل بيما تشو بيت واكو باساتري وإيكو تي 3 وتي 4 وبوتاسيوم ومغنيسيوم وإلكتروفيسيولوجيكال صاد. العلاج جاست ريد من أوف كورس. بس في حاجة هل تيجي سؤال؟ لا. ومن اللي يجي سؤال يقول لك إيه الديفرنسز بين البريما تو بيتس والإيف وده جدول في العمل. الباص ديفيرس أقل من 10 دي أكتر من 10. نيك فينز هنا نورمال هنا في أبسنت إي ويف وسيستوليك إكسبانشن. فرق في الإي سي جي صح ولا لا؟ يا دكاتره والفرق في الاكسرسايز يا باشمهندسين انتوا خدتوا الفرق الجدول ده في العمل. يجي سؤال نصب في معلومه خايف اقولها. بص يا كده بصوا لي هنا. انا الهارت ريت بتاعي 70 نورمال طلعت عندي بريما تو بيت فوكس ضربت ضربه الهارت ريت بتاعي بقى كام؟ 70 برضه. ما هو الفوكس اللي طلع ضربت لغة ضربة لغت ضربة بعدها ولا لا؟ الهارت ريت بتاعي 70. طيب انا الهارت ريت بتاعي 140 وطلع بريما تشو بيت ضربت فوكس هفضل 140؟ طب انا الهارت ريت بتاعي 50 وطلع الفوكس ضربت 50 which means البريما تشو بيت ممكن تتحط ككوز اوف ريجولار تاكيكارديا او ككوز في الريجولار برادي. هي بتعتمد على البيز الريت كام. العيان اصلا كان الريت بتاعه كام؟ ما انا لو برادي كارديك وطلعت بريما تو بيت هبقى الريجولار برادي. لكن لو انا تاكي وطلعت بريما تو بيت هبقى الريجولار تاكي. واضح؟ السؤال اللي بعده ايه انواع الريجولار تاكي كارديز اللي احنا خدناها؟ اف وبريما تو بيتس وحنضيف عليه اي اف هو الاتيال فايبريشن. يا بابا قال لك اي اف والاتيال فايبريشن اي اف وبريما تو بيتس هنضيف عليها فنتيكولار فايبري. طب ما شرحتهاش ليه؟ العماد فنتيكولار فايبريشن عماد ماشي. الحاجه الثانيه يعمل يا لسه يا بابا ما خلصتش بقى بتاعه تذبحوني على ايد. المهم الريجولار تاكي كارديا تشمل اي اف بريما تو بيتس فنتيكولار فايبريليشن او عن عنده اتريال تاكي كارديا اتريال ايه with variable EV conduction. اتريال تاكي كارديا with فاهمين ولا لا؟ يعني واحد عنده اتريال فلاتر مثلا والاي في نود ما توصل 2 لواحد وما توصل 3 لواحد وما توصل 4 لواحد ده يخلي الهارت ريت يرجل. مفهوم ولا لا؟ اديها برادي بقى. انا عايز الاثنين اللي هقولهم دلوقتي نخلصه في 10 دقايق عشان نخش على المهم. ساينس برادي البيس ميكر مين؟ ساينس برادي كارديا غاضب الريت 50-60 الريت regular والأوفست gradual offset etiology. اسمع كده ischemic heart disease valvular congenital cardiomyopathy myocarditis electrolyte imbalance زيادة البوتاسيوم وزيادة المغنيسيوم اللي هو الايه العكس ميكسيديما صح ولا لا دراجز لايك بيتا بلوكرز كالسيوم شانل بلوكرز اللي هي الادويه اللي بتستخدم في علاج التاكي مش كده ولا ايه كمان الساينس بريكارديا بتحصل في الاولد ايج وفي الاثليتس سمعت عن الاثليتس بوم بوم بوليس بيكر بوليس بيكر اشهر لاعب تنس في العالم خد بطولة الساحة الشعبية في التنس 5 مرات ورا بعض ويمبل خدها 5 مرات ورا بعض بوليس بيكر كان البيز الهارت ريت بتاعه وهو قاعد 35-40 لما كان يلعب كان الهارت ريت بتاعه بيوصل 70 بيقولوا عليه the ideal athlete the ideal athlete مشهور ما بغض النظر obstructive jaundice يعمل sinus increased intracranial pressure فكين الهرنيشن كان يعمل hypertension وايه وبعد كارد يلا قد في دقيقة على symptoms palpitation برضو palpitation برضو low cardiac و heart failure و angina predisposed heart و symptoms of the underlying الدقيقة اللي بعد false again 50 ليه وغير النيك فينز الاي ويف كام شكلها والفي ويف ورجله كل ايه وعدها في يعني نورمال النيك فينز بس بطيء مش كده ولاد ولا لا هنعمله كوتد مساج نعمله مساج نشوف لو الاس اي نود ويفت ولا نعمله اكسرسايز ده بغات اعمله اكسرسايز هتلاقي الاس نوت صرع سبايت ساينس اريتميا بريزن ولا ابسن ايه ده بريزن ولا ابسن بريزن وساينس اوف اندرلاين انفستيجيشن البي ويف شكلها اخلاصه في سنكو السود الريت بتاعها الكيو ار اس شكله الريت وكل بي وهتعملوا ايه والتر وايكو تي 3 تي 4 بوتاسيوم مغنيسيوم الكتروفيسيولوجيكال ستاد علاجه حلو ده تخصصك تخصص علاج الاسباب لكن في عيان لو عنده براديكاردي ساينس براديكاردي عامله له لوكاديك او بوت او هارت فيلر يديله اتروبين او ايزوبرينالين نسرع الفوكس او نركب له بسميك لغاية ما نعالج the mother of course نوت الغذن يعني ايه في نوت هتبقى هي الفيس بس بتضاف ايه 40-50 بس يلا الفوكس الفوكس الغذن وراجب الايتيولوجي نفس الايتيولوجي بتاع السانس بغاية هو هو سيمتوم زي ساينس بريد لكن ساينس لا البالس ريت كام 40-50 ساينس بريد كان 50-60 صح ولا لا النيك فينز البيس ميكر مين هتاكتيفيت الاتيوم والفنتكل يبقى كانون ويفز ويذ افري كارديك بيت First heart sound. Canon sounds with every cardiac beat. مش كده ولا ايه؟ هنعمله مساج؟ Exercise. هيصير ولا لا؟ Respiratory sinus arrhythmia present ولا absent؟ Absent. And pacemaker مش. و signs of underlying علاجاته. Atropine, isoprenaline, pacemaker ونعالج الكورس. الاثنين دول ما يجوش سواء. ECG. ده اي سي جي بس hard to block. Shut up. Hard to block. Then he gets one nazar. And hard to block, he gets one nazar. يلا علشان نلحق نخلص الأغاني. الهارد بلوك يا بني آدم، بصوا لي هنا، معناها failure of conduction of impulse in this pathway. بمعنى الإمباس طلع من إس إنو، بني آدم لوح من أكتيفيتي الإتير، بعدين تروح لمين؟ وبعدين باندل أوف وغاية باندل. Okay. ممكن إما تقف هنا أو تقف هنا أو تقف هنا أو تقف هنا. وفي هنا يسموها سينو إتريال بلوك. اسمها إيه؟ يعني إيه سينو مش عارفة تأكتيفيت مين؟ إيه اللي هيحصل؟ العارف هيقلب نود الريتم. اي بتنجان ما يصحى يا بابا بلاب الاس اي نوت ما بتعملش اكتيفيشن انت وهتطلع الفوكس اللي بعدها الاي في نوت سبحان يعني صاير وقت البكره يعني هيجي لك في صوره نوت الرد تولع هنا بيسموها اتريو فينتيكولا بلوك طبعا هنا بيسموها رايت باندل باش بلوك ودي ليفت باندل باش ساعات الامباس كوندكشن يبقى فيلد في الفنتريك نفسه يسمى انترا فنتريكولار كوندكشن ديلي انترا فنتريكولار كوندكشن ديلي اللي انا هشرحه اي في بلوك لو الاتريو فنتريكولار ايه بلوك واضح الاتريو فنتريكولار بلوك اللي هو بلوك في الاي في نود او الباندل اوف هيس ايتشالج هتقعد لكم في ولادكم ايتيولوجي اسكيميك فالفيلر كونجينيتال كارديوميوباثي ومايو ميكسيديما مش كده ولا ايه الالكترولايت امبالانس زياده البوتاسيوم زياده المغنيسيوم دراجز بيتا بلوكرز كالسيوم شانل بلوكرز والديجيتاز بس خد بالك ممكن يبقى سبب الهارت بلوك انتي رو انتي لا انتي بودز اللي كانت بتعدي بلاسنتا وتعمل هارت بلوك للبيبي انا قلت لكم في سيستميك لوبس الحاجه الثانيه ممكن هارت بلوك يبقى سببه ايتروجينيك دكتور جوين كارديك سيرجي بيعمل فالف ريبليسمنت راح واخد غرزه في الاي في نود وغالبا دفعتكم يعني الحاجة التانية ممكن يبقى السبب بعمل الكتروفيسيولوجيكال ابليشن بحرق فوكس بس الفوكس جنب الايفي نود رحت حاقق الفوكس من الايفي نود مفهوم and finally سيفلس تيرشري سيفلس بس ده طبعا almost obsolete في العالم اوكي الاتروفينتيكولار بلوك فيه 3 degrees أو ثلاثة grades. بصوا لي هتساعدوني فيه مغايط عليه ساعد ربنا عندنا first degree والsecond الشباب استنبلكوا على طول اللي هي ايه الـ first degree heart block ايه في نود تعبانة هتوصل ان بس بس توصلها slowly يعني إما هتطلع من الاس نود مثلا تاكتيفيت الاتريا بتعمل لنا بي ويف هتروح للاي في نود عشان تنزل فيها توصل لمين عشان تعمل لنا كيو ار اس تعمل كده هتاخد وقت طويل عبال ما تعمل كيو ار اس ولا لا المنطقة دي اسمها بي ال انترفل. نورمالي من 0.12 ل 0.2 سكند في العيان اللي عنده فيرست ديجري هارت بلوك تبقى اكتر من 0.2 سكند. ايه دي نوت تعبان هتوصل ايه بس هتوصلها سلولي فالبي ال بتوصل تبقى اكتر من 0.2 سكند. ده يسموه فيرست ديجري. كلينيكال العيان مش بيشتكي بيشتكي من اندرلاين كورس يعني يجي لك بتشيست بين من سكيم تعمله اي سي جي عنده فيرست ديجري. يجي لك عشان عنده اورتيك سينوز تعمل له اي سي جي تعده فيرست ديجري بس هو ما شكاش من فيرست ديجري. السكند ديجري السكند ديجري في منها نوعين. السكند ديجري في منها نوعين موبيتس 1 وموبيتس 2. موبيتس 1 ليها اسم تاني وين كبير اسمه ويكن باخ مونباخ اسمه وينك فينك باخ في نومن او حسن طاصة فينك باخ المالي وهاف ايوم يلا ديانا سخفة بقى لك لا فرنساوي فينك باخ فرنساوي نيم ساوي يس اجريت هادي بار ها ناخد الحباية ناخد الحباية ما ينفعش زي ما علينا الدكتور ثلاث مرات في اليوم ما ينفعش كده حد يبقى يحط لك في الشنطة. ما علينا حدش زعل يا مانا عشان ما انت دلوقتي في عندك طفح في بيتك ربنا يفتح عليك من واسع بتشحن في الشارع انت بدا فاكر سندوتش الكبده بصوا لنا يا كبات الواحد لما ولدته بتبقى بعيد عنه فتره خصوصا الشباب اللي عايشين لوحدهم بيقدروا يعني ايه اكله عاملاها امك مفيش احلى من اكل امك في الدنيا بغض النظر عن هو الاكل ده ايه حلو ولا وحش بس انت بالنسبه لك اكلها حلو بغض النظر انت متربي عليه فبتعشقه قد يكون اكل مش حلو بس هو اكلها خلاص. قال لي واحد زميلي اتصل بيا كان هيتجنن يعني وقع نفسه من تحت ابنه خدهم راح يفطروا في رمضان عند والدته اللي هي جدة الولد يعني فحاطط لهم الرز فالولد راح مميل على ابوه قال له بابا الرز بتاع جدته وحش قال له ليه قال له ناشف ما فيهوش ميه زي الرز بتاع ماما الولد بالنسبه له بقى الرز المعجن هو الايه النورمال وكون ان انت في الواقع احلام الطبق قال له رز امك يا ابني يا ابني الكلب هو اللي بعفن مش رز ام انا المهم خلاص الواد شايف ان ده طبيعي ان الرز يبقى في ميه معجن بص معايا الموبيتس 1 او الوينج باك فينومينا ايه في نوت تعبانه اكتر بقى المنظر يبقى ازاي بصوا لي هنا بصوا لي هنا اول ضربه الاي في نوت وصل عادي جدا الضربه اللي بعدها الامبس جات الاي في نوت لقيتها ايه تعبان حط اعطيه فرصه يعني الضربه الاولانيه الاي في نوت وصل عادي جدا الضربه اللي بعدها هتروح للاي في نوت حكايه تعبانه من الخرسيه دي فالاي في نوت هتوصلها بس ايه راح فالبي ال طلع الضربه اللي بعدها هتلاقي الاي في نوت تعبانه اكتر فالبي ال تدور الضربه اللي بعدها هتلاقي الاي في نوت هلكان مش هتوصلها ما توصلهاش تيجي الضربه اللي بعدها تكون الاي في نوت ايه ريحت توصلها عادي جدا اللي بعدها تبقى البي ال قطع واللي بعدها البي ار قطع وبعدين ما موصلش فاهمين ولا لا؟ وسايكل تكرر ففي الويك ده فينومنا او اللي هو موبتس 1 there's gradual prolongation of VR intellect until one beat is not conducted. وفي ولا لا ده اسمه ايه؟ موبتس 1 موبتس 2 موبتس 2 في منها نوعين ريجلا وريجلا. بصوني هنا في ريجلا بصوني كده هنتكلم عن الريجلا تايب الاول بتاع ايه؟ بص كده بي كي ار اس تي ويف عادي جدا بي كي ار اس تي ويف عادي جدا بي كي ار اس تي ويف عادي جدا بعدين بي بعدين بي كي ار اس تي ويف عادي جدا بي كي ار اس تي ويف عادي جدا اللي حصل ان وان اوف ذا بيتس از نوت من غير بولونجيشن البي ار مفهوم؟ طبعا المسافه بين تي ودي غير المسافه بين تي ودي عشان كده ايه؟ الرجل لكن بص بقى في رجل تايم بي بي كي ار اس تي وي بي بي كي ار اس تي وي بي بي كي ار اس تي وي الكل ضربتين واحده بس اللي بتوصل فماشيين رجل ولا لا؟ فالموبتس تو في كام وقت؟ اللي هو ايه؟ كل ده اي سي جي اليميني ده اللي هو الثلاث تجاه هاتف اللي بيسموه كومبليت هاتف ده ليه بسؤال بصوا معايا دقيقة واحدة الثالث فيه معناها اي في نود بطلت تواصل اسف بصوا هيبقى الاتريوم تبع مين السينو بريد كام 60 طب والفنت مفيش امبوس وصلات الفنت از نوت كونتراكت ما بيطلعش دم مع ولد ولا لا اول بقى الاي في نود تقفل قفل الفنت از نوت كونتراكت مفيش دم طالع عندي كيلو سينكوب عندي كيلو ايه سينكوب ومفيش فالس ومفيش ريسبيريشن اللي عندك المفروض يموت لكن اللي هيحصل هتطلع فوق كسر بتضرب ايه 40 وهي الاكتيفيت الفنت بس في مشكله اول ما تظهر الفوكس عني فوق صح الفنت كانت تدي كونتراكت بس في مشكله ان الفوكس دي از نوت ستيبل يعني ممكن تقعد مع العيان يوم يوم ونص اسبوع ثلاث ايام وفجاه تروح واقفه العيان سينكو نو اسبيريشن او بولس ده بس يطلع فوكس ثاني وهكذا فالعيان ده بيجي له كات اتاكس اوف سينكو بيسموها ادم ستوك اتاكس لكن ساعات ما تظهرش الفوكس بسم الله ما شاء الله العيان ساعتها ايه يموت من الفصل يلا ديها بقى الكمبليت هارت بلوك failure of AV node to conduct impulses according a focus will appear in the ventricle and becomes the pacemaker of the heart activating the ventricle at a rate of 40 or less and regular الاتيولوجي هو الاتيولوجي بتاع الهارت بلوك احنا لسه قايلينه الكلينيكال بيتش العين يجي لك ببالبي بيتش لو كاردياك وهارت فيلر وانجينا ان ا بريدسبوز هارت وسيمتومز اوف ذا اندرلاينج لكن يشتكي بحاجة كمان هذا مستوك أتاكس إيكارد أتاكس أوف سينكوب which is pulseless with cessation of respiration and cyanosis it's prolonged this will lead to convulsions, coma and death investigation science يلا بقى أولاد عشان نخلص فالس ريت كام ريت كام 40 أنا مع 40 ريتم regular rhythm regular in neck veins in A wave cap 60 90 وال V هل في علاقة بينهم ولا كل واحد مع نفسه فأحيانا تصادف يبقى occasional first heart sound occasional كان صار نعمله مساج لا ليه لا مش هيموت يا حبيبي مش هتفرق مش هتفرق لان الفوكس في الفنتر. الفوكس مش عاملها حاجه لكن الاكسرسايز يخلي الفوكس صار. الاسبايرال تو ساينس ايد مي بريزن ولا ابس ابس لان بيس ميكر مش هي اللي بتتحكم في الواقع. وساينس اوف ذا كورس اي سي جي البي ويف كام ريدم نو ريدم ريجولر ونورمال ريد ونورمال شيب كيو ار اس نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال وريد. هل في علاقة بين البي وكيو ار اس؟ فعندنا اتيو فنتيكولار صح؟ فولتر وايكو تي 3 وتي 4 وبوتاسيوم ومغنيسيوم والكترو فيسيولوجيكال. وهنركب لاهله بيس ميكر او نديله اتروبين او ايزوبرينالين ونعالج الالتا لاين. ليه السبب؟ في حاجتين دبليو بي دبليو والكارديك ارست. الكارديك ارست خطوه في الجراحه يبقى ما شرحوش. يبقى ناخد مين؟ دبليو بي دبليو. ده يجي منه ام سي كيو، جاي منه ام سي كيو واحد. فهشرحه بسرعه كده. ادوني 10 دقايق بس ان شاء الله. نعم لا هنقعد يعني 10 دقايق هنقعد. شوف شوف اللمحه عايزك بعد 10 دقايق نروح. يبقى اقل من 10 لازم خلص اقل من 10 دقايق. الموضوع كبر مننا. بص يا كابتن بني ادم النوم الوصله الوحيده ما بين الاتريوم والفلتر هي الاي في نود والباندل اوف يس. في اطفال بيتولدوا كونجينيتال عندهم وصله زياده اسمها اكسسوري باثوي، وصله زياده ما بين الاتريوم. الطفل ده في ثلاث احتمالات. سيب الكتاب عشان ده امسكيه اصلا. الطفل ده ليه ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني اللي هو بسيطه من الاسي لوب تروح للاي في وتنزل في الباندر وتنسى عنك. اللي عنده لا هيشتكي ما عندوش منفسيش ولا عنده اي سي جي تشينجز. دول اكتشفناهم باي اوتوبسي. جبنا 100 واحد نورمال شرحناهم لقينا 1% عندهم اكسس وباطوي بس ما اشتكاش طول عمره. ورسم القلب بتاعه كان نورمال. فاهمين ولا لا؟ ده اشتكى ولا رسم القلب فيه حاجه؟ احتمال رقم اثنين ان الفوكس وصل. ليه بس تطلع منين؟ وتنزل عطيه اكسس وباطل مش عطيه ليفل. ماشي؟ ده يعمل اي سي جي تشينجز في صوت. اولا البي ويف شكلها طبيعي صح؟ ان اس نود هي البيس وهي اللي بتكتبيت الاتش. بس ما دام الامبلس نزلت عن طريق الاكسس وباث واي هل الكيو ار اس يبقى طبيعي؟ لا لازم عشان يبقى طبيعي نزل عن طريق باندل. فشكله هيبقى ايه؟ ابنورمال. هيبقى وايد ابنورمال. معايا؟ الامبلس بتنزل في الاكسس وباث واي بسرعه مفيش اي في ديلي فبالتالي البي ار انترفال شورت. وفي حاجه اخيره ان سوري الكارس ساعات بنلاقي في حاجه اسمها دلتا ويف. حاجه اسمها ايه؟ انت بسرعه محدش عارف بس دي بتبقى موجوده لما يبقى ايه بس نازله فين؟ اكسس خط. هل عدى بشيء من حاجه؟ لا بس عنده اي سي جي تشينجز. مفهوم؟ ده احتمال رقم احتمال رقم ثلاثه بقى وده الغبي. بص يا احتمال رقم ثلاثة ان الامبلس تطلع من الاسي نود تروح للاي في نود باندر اوف هيس فينتكلز وبعدين ترجع في الاتجاه العكسي عن طريق الاكسس وباطوي. لان الاكسس وباطوي بيسمح بغيت وغيت توصل للاكر تروح نازله تاني وبعدين ترجع وتروح نازله تاني بتلف بيسموها ري انتري. بيسموها ايه؟ خش تلف تاني خش ده يعمل ارينج يعملوا في اطفال ايه تيرفع انريشن في الاطفال يعملوا ايه؟ الكارثه في الموضوع ده ايه؟ الكارثه في الموضوع ده لو الطفل من دول جاله ايه تيرفع انريشن وراح لجاموسه جحش صغير بيدين بقى جاله الطفل عنده ايه تيرفع انريشن بريت 220 قال له يا نهار اسود 220 يا حبيبي يا ضنايا احنا هنديك حاجه تهدي الريت لغايه ما نرجعك نورمال. راح مديله ديجيتاليس او بيتا بلوك. ديجيتاليس وبيتا بلوك هيقفله مين؟ وهو عنده ايه تل ايه؟ فايبريشن. كل الانبوست راح نزل عن طريق بندل سوري الاكسس وباتوي. الاكسس وباتوي بيوصل 400. الطفل مات. ممنوع في طفل اتر فايبريشن انك تدي بيتا بلوك في الاي اف ولا تدي كالسيوم شانل بلوك. وما ندي ايه؟ في دواء ايه في الاثنين الاي في نود والاكسس وباتوي اسمه اميودالون. والحسن الحظ هو اول دواء هتفكروا فيه اسمه اميودالون بيقفل الاثنين. او ادي دي الشوك يا اخي. اوعى تدي بيتا بلوك، اوعى تدي كالسيوم شانل بلوك، اوعى تدي جلس في طفل ابوس ايدك عنده اي اف لان ممكن يبقى دبليو. الحل الامثل لهذا الطفل نحرق له الاكسس باثوي بالالكتروفيسيولوجيكال ابليشن. ماشي كارديك ارست جراحه بيجي سؤال بطنه. انتوا خدتوه لما اتعملتوا في الجراحه ولا ما خدتوش؟ وانا شرحته بس يعني في حد ما خدوش؟ في حد ما خدوش يا اولاد؟ طيب الاسئله اللي عايزينها في الاريتم، اولا تايبس اوف اريتم، يجي اسئله سياره يعني يقول لك كوزز اوف ريجولار تاكيكارديز، يقول لك مش عايز الكلام كوزز اوف ريجولار تاكيكارديز، كوزز اوف ريجولار تاكيكارديز، كوزز اوف برادكارديز. دي اسئله انيميشن. الفنتيكولار تاكيكارديز تيجي سؤال الاي اف ده ديفن، والفرق بين الاي اف و بريماتوبيت الكومبليت هارت بلوك كارديك ارست. كارديك ارست كان السنه اللي فاتت. في حاجه اخيره انديكيشن اوف بيس ميكرز، اكتب عندك اكتب عندك واحد indication of pacemakers، واحد any symptomatic bradycardia وتروح كاتبه any symptomatic bradycardia وتروح كاتب sinus brady nodal red partial heart block complete heart block. فاهمين ولا لا؟ اتنين overdrive pacing overdrive pacing for ventricular tachycardias. ثلاثة cardiac resynchronization in heart failure patients. قلت لكم امبارح حكينا بيس ميكر. أربعة hypertrophic obstructive cardiomyopathy، ودي هقولها لكم لسه هشرحها لكم اللي هو الهوكم. مفهوم؟ لما ناخد الهوكم هتعرفوا ليه بنركب بيس ميكر ان شاء الله. types of pacemakers في temporary وفي ايه؟ بجبنا في ايه؟ بس مش عايز غير كده types temporary permanent. مفهوم؟ ده ايه؟ types of pacemaker temporary و permanent. هي فيها ريهاب معلش. معادنا يوم اثنين زمالكوا قالوا لي مش هينفع الساعة 7 نخليها الساعة 8. البنات هم اللي يحكموا في المواعيد. الساعة 8 ماشي. أسئلة؟ لا أسئلة ما ينفعش أسئلين ايه؟ ما فيش ايه؟ انا كنت عايش اصلا. هو مش كنت؟ يعني انا قلت اول ما تخوني.